إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائم صلوات ربي وسلامه عليه. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. والقائم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، ويقال لهم في آخر المجلس: قوموا مغفور لكم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخوتي الأحبة، وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. إخوتي الكرام، تقدير من الله سبحانه وتعالى أن تذهب علينا ساعة كاملة من الحصة هذه الليلة، وبسبب عطل أعتقده أنه كان في البرنامج نفسه، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يبعد عنا وعنكم كيد الأشرار وسوء الفجار. أخوتي الكرام، ما زلنا نتدارس رواية من الروايات المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد شرعنا في أصولها، وقبله قد تعرفنا على الإمام وعلى الراوي الذي سوف بإذنه تعالى وبحوله نتدارس هذه الرواية، وهو الراوي خلف عن الإمام حمزة. وقد تكلمنا في الحصة الماضية في الباب الأول وعن المبحث الأول، وهو الاستعانة، وهي مسألة الاستعانة. وقد وصلنا في نهاية المطاف أن خلف رحمه الله الذي يروي عن حمزة الاستعانة عنده كبقية القراء، أن لها مواضع من الجهر ومواطن للإخفاء، إلا أن هناك 4 أقوال كما تعلمون. بارك الله فيكم، عليكم ورحمة الله، ذكرناها في الحصة الماضية، ويضيق الوقت سوف نشرع إن شاء الله في المسألة الثانية أو المبحث الثاني من الباب الأول، البسملة. أخوتي الكرام، البسملة سوف نتحدث عنها في 5 محاور. المحور الأول سوف يكون في معناها، ثم الثاني في صيغتها، الثالث في مواضعها، والرابع في حكمها، والخامس في جمعها مع الاستعاذة والآيات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويبارك لنا جميعا في الوقت، لكي نأخذ شيئا من التطبيق على ما سنأخذه اليوم بإذنه تعالى. أولا أحبتي في الله، معنى البسملة، عندما نسمع القائل يقول البسملة، ماذا تعني عندنا كلمة البسملة؟ عندما نسمع كلمة البسملة ماذا تعني؟ نعم، أحسنتم، معنى نعم قولك بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، نعم. هذه نعم أولا هذه بمعنى أن لما نسمع كلمة البسملة وهم العلماء يختصرون مثل هذه الكلمات نعم يختصرون مثل هذه الكلمات نعم وهذا من النحت في اللغة العربية أحسن أخي مسلمان نعم كما يقول حوقلة أي لا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا معنا الاستعاذة واليوم إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير لنا ولكم أن نأخذ المسألة الثانية وهي مسألة البسملة فذكرنا أخوتي الكرام أن للبسملة في هذا الباب خمسة محاور الأول في معناها والثاني في صيغتها والثالث في مواضعها والرابع في حكمها والخامس في جمعها مع الاستعاذة والآيات فذكرنا في أول الأمر أن أهل العلم يقولون عن بسم الله الرحمن الرحيم عادة البسملة وهذا من باب النحت في اللغة أي يختصرون بعض الكلمات بكلمة واحدة والبسملة كما يقول أهل العلم هو مصدر بسملة إذ قال بسم الله كما يقال حوقلة أي لا حول ولا قوة إلا بالله وكما يقال حسبلة أي بمعنى حسبي الله وكما يقال هيللة أو هللة إذ قال لا إله إلا الله ويقال عنها نعم كبر أي التكبير الله أكبر نعم ويقال عنها التسمية أيضا البسملة نعم هي تأتي في قولهم أيضا بالتسمية يعبر عنها بالتسمية كذلك نعم فإذا قلنا عندما نسمع كلمة البسملة أو التسمية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أخوتي الأحبة فيقصد بها بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي البسملة أو التسمية ثم أخوتي الكرام معنى البسملة ما هي معنى البسملة أو بسم الله الرحمن الرحيم ماذا يقصد القارئ أو المتحدث أو المتكلم عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحن الآن في قراءة القرآن يقصد بسم الله أبدأ قراءتي أحسنتم بارك الله فيكم نعم أي أبتدئ قراءتي متبركا بسم الله الرحمن الرحيم مستعينا به عز وجل أبتدئ قراءتي متبركا بسم الله الرحمن الرحيم مستعينا به عز وجل هذا قصد القارئ في ذكره لبسم الله الرحمن الرحيم وهنا أخوتي الكرام عندما نقرأ هذه البسملة بسم الله الرحمن الرحيم علينا أن نتذكر هذا المعنى كما قال أحد الأخوة في الدرس الماضي قال عندما كنا نتكلم عن الاستعاذة فقال البعض من كثرة ما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أصبح عنده الأمر عادي يعني لا يستشعر بها فلذلك يستحب له أن يأتي بصيغة أخرى فيها لكي يستشعر بالصيغة الثانية ثم يرجع إلى الصيغة الأولى فنقول الأصل في القارئ وفي المؤمن إن شاء الله نعم عليه أن يستحضر هذا المعنى عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي في عقله وفي ذاته وفي فكره أنه بهذه البسملة يستعين بالله سبحانه وتعالى، يبتدأ قراءته ببسم الله الرحمن الرحيم مستعينا به عز وجل. نعم، فهذه أو فهذا هو معنى البسملة إخوتي الكرام. نعم، وأيضا بما أننا نحن في بسم الله الرحمن الرحيم نقول بارك الله فيكم، المبحث الثاني أو نعم نأخذ المبحث الثاني إن شاء الله فيها أو المحور الثاني، هذا إذن معنى بسم الله الرحمن الرحيم. ثم نقول صيغتها، صيغة البسملة، نحن قلنا الآن الصيغة بسم الله الرحمن الرحيم، هل هناك صيغة أخرى كما كنا في الاستعاذة؟ هل يستطيع القارئ أن يبسمل بصيغة أخرى؟ لا، لا يستطيع. نعم أحسنتم، لا يستطيع، ليس كما كان معنا في الاستعاذة. فإذا لو قيل لنا، لو قيل لنا ما هو السبب لم يرد الخلاف في لفظها كما وجدناه في لفظ الاستعاذة، فما هو السبب في أن هذه الصيغة لا نستطيع أن نبدلها بصيغة أخرى لأنها آية من القرآن؟ ابنة عمران تقول لأنها آية من القرآن، وهذا قول من الأقوال، منهم من قال أنها آية، ونحن نتكلم لا نتكلم على التي في سورة النمل في وسطها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لأن لو أخذنا هذا السبب لقيل لنا الاستعاذة كذلك. نعم التواتر والنقل الذي ورد ووصل إلينا ولله الحمد لم يرد لنا نقل آخر أو صيغة أخرى، فإذا لأنها منقولة لنا بالتواتر بالمشافهة أولا، ثم منقولة في المصاحف بخط الصحابة رضي الله عنهم بلفظ بسم الله الرحمن الرحيم، بخلاف الاستعاذة، الاستعاذة لم ترد في الحقيقة في القرآن الكريم، أما البسملة فوردت من خط الصحابة رضي الله عنهم في المصاحف عليكم السلام ورحمة الله. فإذا لهذا السبب بارك الله فيكم، وأيضا لأن لم ينقل أي خلاف عن أئمة القراءة من عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا، وإن شاء الله إلى يوم قيام الساعة سوف لا يرد خلاف في هذه البسملة في صيغتها. إذن هي لها صيغة واحدة، صيغة واحدة. وبالنسبة عن صيغتها أخوتي الكرام، بعدما اتفقنا أن لها صيغة واحدة وعلمنا لماذا لم نغير هذه الصيغة ولم يجز لنا تغييرها ولم يجز لغيرنا أيضا، هذه الصيغة ترسم كما تعلمون، وخاصة في كلمة بسم الله. كيف ترسم بسم الله بارك لكم؟ ما هو رسمها؟ بسم الله. نعم أحسنتم، والأصل نعم نعم أحسنت، والأصل يعني من المفترض كيف تكتب؟ أحسنت أخي آدم، تكتب بهمزة قبل السين مصورة بالألف، لأن الهمزة أخوتي الكرام عليكم السلام ورحمة الله إن كانت مبتدئة في قاعدة رسمها أن تبدأ برسمها بصورة الألف كما كتب الأخوة الأخوات جزاهم الله خيرا، ولكن نلاحظ أن هذه الألف هذه الصورة تحذف في كتابتها فترسم كما رسمتم في البداية. جزاكم الله خيرا. بسم الله من غير ألف. هذه بارك الله فيكم كم موضع وردت في القرآن الكريم. نعم، كم موضع وردت في القرآن الكريم بسم الله في الجميع، في جميع المواضع، في أول السور وغيرها. بسم الله كم موضع؟ 114 114 115 موضعا. أحسنتم بارك الله فيكم. نعم 115 اسم 145 ما شاء الله. نعم 115 موضعا. نعم ما هما؟ 113 موضعا في أوائل السور، لأن السور عددها 114 سورة، نستثني منها سورة التوبة سورة براءة فيصبح العدد 114. نعم إذن هذه 113، أين لنا أن نأخذ هذين الموضعين الباقيين إخوتي الكرام؟ سورة النمل وسورة هود. ما شاء الله تبارك الله، ثنائي جميل بين ليس الغريب وأخونا الحبيب عبد الحميد. نعم هذا كتب النمل وهذا كتب هود، أحسنت أخي آدم. نعم النمل وهود بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خير الجزاء. إذن في سورة النمل بارك الله فيك أخي عبد الحميد أبو عبد الإله. نعم نعم نعم في قصة سليمان، إنه بسم إنه من سليمان. نعم وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن ورد هنا بسم الله مجريها ومرساها، ورد في بسم الله. نعم وردت من غير ألف. نعم قال أهل العلم في رسم هذه الكلمة بارك الله فيكم لما حذفت هذه الهمزة، قالوا لكثرة دورانها أي لكثرة ورودها، والأصل فيها على الوصل، أخذت على الوصل لأن من الاستحالة أن تبدأ بالهمزة أي من غير باء، لا تستطيع أن تقول اسم اسم، ولكن لابد أن تقول باسم بالباء. نعم وهذه الباء منه من قال، ونحن نجمع بينهما باء المصاحبة وباء الاستعانة، فإذا لكثرة دورانها ورودها حذفت هذه الألف. ومنهم من قال استئناسا، ذكرنا هذه المسألة سابقا، قلنا أنها أتت قبل لفظ الجلالة، أتت قبل لفظ الجلالة فحذفت منها هذه الألف، كما يقولون نقول استئناسا وليس بجزما، واضح بارك الله فيكم. فحذفت منها احتراما بأن لا يوقف أمام الله سبحانه وتعالى شيئا، وهذا عبر به البعض. نعم وقلت لكم أني سمعت هذه المسألة بأذني من أحد يعني من كان يحضر رسالة الدكتوراه، فعندما كتبها في عنوان بسم الله كتبها من غير ألف، فقال له الذي يناقشه لماذا حذفت هذه الألف وأنت ليس في موضع كتابتك للقرآن الكريم، فأصدر هذه أو هذا أو هذه العلة وهذه الحجة. نعم ولكن عندما نأتي إلى اقرأ باسم ربك الذي خلق، كيف تكتب؟ عليكم السلام ورحمة الله. كيف تكتب؟ تكتب بالهمزة. نعم بالألف، تكتب بالألف. نعم نعم بارك الله فيكم. نعم حذف الألفات بارك الله فيكم في رسم المصحف، نعم حذف الألفات يعني لا نستطيع أن نقول عنه حذف يعني فيه من الخطأ. نعم نعم في مواضع كثيرة، لكنها أخي الشاطر عندما تأتي مع لفظ الجلالة الذي لا يسمى بغيره الله سبحانه وتعالى فتحذف هذه الصورة وهذا الألف. نعم هذه الألف. نعم وكما تعلمون أن الألف التي نقصد بها الآن الهمزة حذفت في سبعة مسائل أو من سبعة مسائل، نعم ومنها هذه، وقد ذكرناها سابقا عندما تكلمنا في باب همزة الوصل في الجزرية. نعم إذن هذه صيغتها أخوتي الكرام، هذه صيغتها صيغة البسملة وكيف كتابتها أيضا. نأتي الآن بارك الله فيكم إلى مواضعها. مسألة البسملة مسألة إن شاء الله تكون يسيرة وسهلة، ونحن أذكركم بارك الله فيكم نحن في أصول رواية خلف، لا ننسى أننا نحن في سورة في أصول رواية خلف. نعم قلنا بارك الله فيكم في مواضعها كم موضع عليكم ورحمة الله للبسملة، كم موضع يستطيع القارئ أن يأتي بالبسملة فيها عندما أنت تقرأ القرآن؟ ما هي المواضع التي تستطيع أن تأتي بالبسملة فيها؟ أنت حالك الآن قارئ وكلكم قراء، بداية كل سورة أي بداية السور، لا نقول كل سورة الآن، نعم بداية السور، نعم هذه واحد في أول السورة وفي أثنائها، نعم أول قراءة وفي البداية كل سورة على براءة، نعم ما عدا في فواتح سورة في الأجل الآن، نعم نريد الموضع الثالث هي فواتح السور وفي الأجزاء وبينها كل بداية كل سورة خلا سورة براءة، نعم بقي موضع واحد بارك الله فيكم، هي لها ثلاثة مواضع عند تكرير السور، الوصل بين السورتين، نعم بارك الله فيكم، نعم هذه أو هذا الموضع، نعم من أهم المواضع، نعم من أهم المواضع. فإذا أخوتي الكرام نقول أن في مواضعها ثلاثة مواضع، لها ثلاثة مواضع يأتي بها القارئ. أخي أبو أشرف إن كنت قارئا القرآن فعندما تريد أن تبدأ أول السورة بداية أول سورة ماذا تفعل؟ تأتي وتقول عليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم بداية السورة. وإذا أيضا معك في أثناء السورة لو أردت أن تقرأ من وسط السورة، أنت حالك الآن مبتدئ بالقراءة وأردت أن تقرأ من وسط السورة، ألا يحق لك أن تقرأ من وسط السورة أي من أثنائها وعليكم السلام ورحمة الله؟ من أي موضع تحب أن تقرأ؟ نعم تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هذه من وسط السورة. أيضا الموضع الثالث إذا وصلت بين سورتين فهذا أيضا موضع من مواضع الإتيان أو إتيان بالبسملة، فيقول القارئ مثلا ليس هو خلف ولكن نعم غير المغضوب عليهم. الآن نأتي إن شاء الله إلى هذه، الآن نحن نتكلم أين تستطيع أن تأتي بالبسملة، تستطيع أن تأتي في أولها، تستطيع أن تأتي في وسطها، وتستطيع أن تأتي بين السورتين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. فإذا لك ثلاثة مواضع للإتيان بالبسملة، وهذه المواضع أخوتي الكرام قبل أن ننتقل إلى ما قاله أخونا الحبيب ليث، إن شاء الله سوف نأتي إلى هذه المسائل. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، سوف نأتي إلى هذه المسائل كلها بإذنه تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير فقط في الوقت. نعم، نقول أخوتي الكرام الآن علمنا أن للقارئ الإتيان بالبسملة في أولها، في أول السورة، في وسطها، بين السورتين. لما نأتي إلى هذه البسملة باعتبار القراء في مواضعه الثلاثة، البسملة باعتبار القراء في مواضعه أو في مواضعها الثلاث، القراء على أربعة أحوال. نلاحظ بارك الله فيكم، الحالة الأولى ترك البسملة باتفاق، تركها باتفاق. أين يكون تركها باتفاق عند القراء أخوتي الكرام؟ وهذا ما ذكرته لي قبل قليل. باتفاق القراء العشرة في أول براءة، نعم في أول براءة، سواء وصلتها، وصلت ما قبلها أو بدأت بها، نقول أول براءة باتفاق. إذن هذه الحالة الأولى تركها باتفاق، هو أول سورة براءة سواء ابتدئ بها أو قرأت بعد أو قرأت بعد غيرها. نعم، ثم الحالة الثانية تثبت باتفاق. نعم ستخشى الشاطبي. نعم تثبت باتفاق، كل القراء يثبتون هذه البسملة عند بداية السورة. أواسط النمل؟ لا، أواسط النمل هذه، نعم هذه آية من الآيات. نعم نحن الآن لم نأتي إلى هل هي آية في أول، نحن نتكلم الآن نعم عن هذه المواضع الثلاث يا أم صهيب. نعم نتكلم عن هذه المواضع الثلاث. نعم إذن في بداية كل سورة ما على سورة براءة القراء العشرة متفقون على الإتيان بها، في بداية كل سورة. انتبه، في موضعين، الأول في أول كل سورة تبدأ بها سوى براءة كما مر معنا قبل قليل، سواء كان هذا الابتداء، نعم سواء كان هذا الابتداء عن قطع أي بداية قراءة أو كان عن وقف، سواء كان عن قطع أو كان عن وقف. انتهيت من السورة الأولى وأردت أن تبدأ بالسورة الثانية، هنا عليك بالبسملة، إلا سورة براءة كما قلنا. إذا بدأت بالسورة من أول قراءتك، ما استفتحت بأول السورة، فعليك أن تثبت البسملة بعد براءة. الثاني كما قال أخونا الحبيب آدم، بين سورتي الناس والفاتحة، ليس هناك خلاف بين القراء بإثبات البسملة بين الناس والفاتحة، أي أنك انتهيت من القرآن كاملا من الختمة وبدأت من جديد، لكي يعرف أن القرآن يعرف بماذا؟ المبلو بالفاتحة والمنتهي بسورة الناس. إذن الناس هي آخر سورة في القرآن الكريم والفاتحة هي أولها. فإذن عندما تريد أن تنتهي، أن تقرأ بعد سورة الناس سورة الفاتحة، عليك بالبسملة ولو كنت لا تبسمل لأحد من القراء كما سيأتينا. إذن هذا هو إثبات البسملة باتفاق. الثالث موضع بارك الله فيكم يخير فيه باتفاق، موضع يخير به في اتفاق، نعم أخي الحبيب سوف تأتينا هذه ليس الغريب، سوف أفصل فيها إن شاء الله. نعم في الأجزاء، نعم في الأجزاء خير من تلا. في أواسط السور بارك الله فيكم يتفقون بالاختيار، نعم بأن يأتي بها القارئ أو يتركها. وسوف نأتي بعد قليل لسؤال أخينا الذي سأل قبل قليل عن هل نأتي بالتكفي الاستعارة أم لا، سوف نأتي إن شاء الله. الرابع أخواتي الكرام موضع فيه خلاف، موضع فيه خلاف. ما هو هذا الموضع الذي فيه الخلاف بين القراء؟ أحسنتم، بين السورتين ما عدا سورة براءة، يعني باتصالها ببراءة، وأيضا والناس والفاتحة. إذن بين كل سورتين ما عدا ما تتصل ببراءة، ما يتصل ببراءة، وأيضا بين الناس والفاتحة. إذن هذه حال القراء أخوتي الكرام في البسملة، في البسملة هناك محل اتفاق في تركها، هناك محل اتفاق في إثباتها، هناك موضع فيه تخيير باتفاق، وهناك موضع فيه خلاف. نعم ما هو الذي كيف بارك الله فيكم؟ عليكم السلام ورحمة الله. ما هو الذي كيف؟ ما هو سؤالكم؟ نعم خير إن شاء الله. الخلاف، نعم موضع خلاف أي بين السورتين. نحن كنا نتكلم، نعم كنا نتكلم عن البسملة عند القراء، نعم البسملة عند القراء. القراء العشرة يختلفون بينهم بين السورتين، هذا الموضع الخلاف الموجود. هناك من، نعم أخي ليث، هناك من يبسمل قولا واحدا من القراء، وهناك من له ثلاثة أوجه: البسملة والسكت والوصل. البسملة والسكت من غير بسملة، والوصل من غير بسملة، وهناك من له الوصل من غير بسملة. نلاحظ كيف اختلف القراء، مبسملون وواصلون ومن لهم الأوجه الثلاثة. نعم نعم. وإثبات البسملة وعدمها، نعم هذا يؤخذ من باب الحذف والإثبات، باب الحذف والإثبات. الآن بارك الله فيكم نأتي واحدة واحدة فيها واحدة واحدة. نأتي إلى الموضع الأول وهو إن كنت قارئا لأول السورة. أنت قارئ الآن لأول السورة، ونحن في أصول رواية خلف، فماذا يفعل خلف؟ كباقي القراء يأتي بالبسملة في أول كل سورة ما عدا سورة براءة، يأتي بالبسملة في أول كل سورة ما عدا سورة براءة، أي عندما يأتي في سورة براءة هو وغيره من القراء ويريدون أن يبدأوا بهذه السورة، نعم لا تجوز لهم البسملة أبدا، فيستعيذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة، ويبدأ السورة. أما في باقي المواضع من السور لا، عليه أن يبدأ بالبسملة، عليه أن يبدأ بهذه البسملة. ولذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله: ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها. سواها هذا استثناء، أي سوى سورة ماذا؟ سورة التوبة، سورة براءة. لماذا؟ لماذا لا نبدأ بها في سورة براءة بارك الله فيكم؟ لماذا لا نأتي فيها بسورة براءة؟ سورة التوبة، ما هو المانع؟ نعم ممانع ذكرها اهل العلم لتنزيلها بالسيف لست بسملة، لانها نزلت بالسيف كما قال علي رضي الله عنه عندما سئل عن البسملة لا هناك يعني القراء اخي الحبيب ليث، القراء اولا يعني ناخذ فائده من قولي نعم اخونا الحبيب ليث، القراء لا ياخذون القراءه الا بالتواتر، والتواتر هو نقل، التواتر هو نقل، القراء بارك الله فيك لم ياتوا به لهذه الامور من اهوائهم، بل نقلوها عن مشايخهم الى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بل أقول أمر آخر، أن تواتر القرآن الكريم مما أخذ به العلماء أقوى مما أخذ من تواتر الحديث. القرآن لا يؤخذ بالآحاد أبدا، روايات وردت بالآحاد أوقفت، الذين أوردوها الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين، لم تؤخذ بها زيد بن حارث نعم ونقل من علي الكبير الجن الغفير الذي يجعلهم لا يجمع على تواطئ أو خطأ، نعم نعم زيد بن ثابت رضي الله عنه عندما أتى له عثمان رضي الله عنه بما أنه هو رئيس اللجنة في الكتابة، نعم، وأتى بهذه الرواية فلم يأخذ بها، لماذا؟ لأن كان الشرط أن يجتمع اثنان فما فوق على ما سوف يكتفي المصاحف، على أن زيد رضي الله عنه كان حافظا القرآن وكان كاتب الوحي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم هذا الأمر. الأمر الثاني في مثل الاستعاذة والبسملة، مثل الاستعاذة والبسملة هناك أحاديث أيضا وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرنا منها في الاستعاذة وسوف تأتينا بعضها إن شاء الله في البسملة وأنتم تعرفونها، نعم. إذن نكمل بإذنه تعالى، كنا في أول السورة قلنا معنا سورة التوبة سورة براءة، وقد ذكرنا المسألة الأولى وهي المسألة المشهورة أن سورة براءة نزلت بالوعيد ونزلت بالسيف كما قيل، وقيل أن فيها آية السيف، واختلف أهل التفسير أي آية هي آية السيف، منهم من قال آية الخامسة ومنهم من قال آية 29، فقالوا إذن كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه البسملة رحمة، أحسنتم، وهذه هي عذاب، فيها من العذاب وفيها من الوعيد، نعم، فلا ليس هناك تناسب، هذا أمر. الأمر الثاني أو من الأمور التي يذكرها أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يبسمل في هذه بداية هذه السورة، حتى أنه سئل عثمان رضي الله عنه، نعم أنه سئل عثمان رضي الله عنه عن البسملة فقال لا ندري هل هي والأنفال سورة واحدة أم لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بماذا، لم يأتي بالبسملة فيها، نعم هذا قول آخر أخي مسلم، نعم. فإذا التناسب بين السورتين كذلك سورة الأنفال والتوبة ذكر العهود وفي براءة نقضها، فقالوا كأنها سورة واحدة، هذا ما ورد عن عثمان رضي الله عنه، نعم. وأمر آخر كما قاله أخونا مسلم بارك الله فيه أن هذه السورة سورة الأنفال كانت تعادل الطوال سورة البقرة وغيرها، ولكن نسخ من أولها وهكذا. وأيضا بارك الله فيكم عندما اجتمع الصحابة رضي الله عنهم في عدم كتابة البسملة في أولها، وهذا الإجماع يؤخذ فيه في أمور الفقه وغيرها وفي أمور الشريعة يؤخذ بالإجماع كما تعلمون، فأجمع الصحابة نعم اتفاق رضي الله عنهم نعم على أن لا كتابة ولا بسملة في أولها، وكما قالت أمنا رضي الله عنها عائشة وأرضاه قالت اقرأوا ما في المصاحف، والمصاحف لم تكتب فيها البسملة في هذه. إذن هناك عدة أمور نعم يرجع إليها إن شاء الله القارئ الذي يريد في أول سورة التوبة، في التفاسير سوف يجد ما يسر خاطره إن شاء الله. نعم هذا منها ما ذكرناه إن شاء الله. نعم ولا تجتمع الأمة على باطل. نعم الحمد لله. نعم إذن لذلك لم يبسمل أو لم نبسمل أو لم تأتي البسملة في أول سورة في أول السورة. إذن اتفقنا الآن بارك الله فيكم أن الموضع الأول وهو الاتفاق عند القراء، ومنهم خلف الذي يروي عن الإمام حمزة في الإتيان بالبسملة في أول كل سورة. نعم أما بالنسبة للجهر والإصرار فيها بارك الله فيكم في الصلاة، هذا شيء ذكره أهل الفقه والتفسير وطولوا فيها تطويلا كثيرا، وهنا تأتي الأحاديث من يرجح الأحاديث التي فيها البسملة، ومنهم من يرجح الأحاديث التي نعم فيها خلاف كبير. نعم وليس هذا مجالنا، نحن مجالنا في قراءة رواية خلف كما قلنا، وإلا ذكرنا هذه المسألة سابقا. نعم إذن بارك الله فيكم هذا هو الموضع الأول عليكم ورحمة الله بالنسبة لأول السورة. الآن نأتي إخوتي الكرام إلى وسط السورة، وسوف نجعل بين السورتين في النهاية وسط السورة، أي إذا أردت أن تقرأ من ثاني آية من السورة فيعتبر هذه من أثناء وأجزاء السور، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله ولم يحدد هذا الجزء. حياك الله أخي الحبيب، بارك الله فيك أخي محمد. نعم ماذا قال فيها؟ قال وفي الأجزاء خير من تلا، وفي الأجزاء خير من تلا. فإذا في وسط السور في أثنائها ولو كانت الآية الثانية، بمعنى نعم أنت أيها القارئ أردت أن تقرأ وبدأت في من أثنائها، أي لم تبدأ من أول السورة، فما هو حكم هذه البسملة؟ حكمها بارك الله فيكم الاختيار، إن أردت أن تأتي بها جاز لك، وإن أردت أن تمنع هذه البسملة في قراءتك أيضا جاز لك. نعم نأتي الآن في تفصيل بسيط إن شاء الله في مسألة البسملة في أواسط السور. نعم نعم عند الجميع في وسط السورة، نعم كما ذكرنا قبل قليل موضع يخير فيه باتفاق. لماذا أنا صدرت كلامي بارك الله فيكم بالمسائل الأربع؟ نعم بالمصادر بالمسائل الأربع فيه يخير القارئ باتفاق في أثناء السور. نعم فيها نعم بعض المسائل البسيطة إن شاء الله وهي معروفة لديكم نذكركم بها، كما قالت ابنة عمران البسملة، وكما قال أخونا ليث قبل قليل عن الاستعاذة والبسملة، عندما يبدأ القارئ ويرى أن أول آية سوف يقرأها أخوتي الكرام نعم فيها ذكر للشيطان على سبيل المثال الشيطان يعدكم الفقر، وأراد أن يبدأ بهذه الآية، فقال أهل العلم استحبابا وهذا ما نراه أخوتي الكرام أنه لا يأتي بالبسملة هنا، لأن الأمر على التخير. نعم الاستعاذة تكفي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان يعدكم الفقر. نعم وقس عليها سواء كان لفظ للشيطان أو كان ضمير له، فلا تأتي بالبسملة، منع البسملة هنا. نعم والعكس صحيح، بما أن لك اختيار بترك البسملة فإذا الإتيان بالاستعاذة وأول الآية، فقالوا إن كانت أول الآية فيها ذكر لله سبحانه وتعالى أو ضمير يعود عليه أو للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فنعم فنأتي ماذا؟ نأتي بالبسملة، لا نستعيذ أختنا الكريم، ولكن نأتي بعد الاستعاذة ماذا؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم، كما نبدأ بسورة بآية الكرسي على سبيل المثال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو مثلا. نعم، فإذا نفصل بالبسملة، أحسنت، يعني نأتي بالبسملة فاصلة بين الاستعاذة ولفظ الرجيم بلفظ الله سبحانه وتعالى أو بضمير الله له أو للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونقول القار على نيته، القار نحن لا ندخل في قلبه، يقول لي أنا على نيتي أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتي ماذا؟ له ملك السماوات والأرض. نعم نحن لا ندخل في قلوب الناس ولا ندخل في مقاصدهم، ولكن أنت قارئ وغيرك سامع، فلا بد أن تضع بارك الله فيك أيها القارئ ما يكون للسامع أيضا. هناك من أهل اللغة له ملك السماوات والأرض تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والضمير عندهم ماذا؟ يعود إلى الأقرب. بما أن عندك وجه، لك وجه في البسملة فإيتي به، بل منهم من ألزم القارئ، ونحن حقيقة نلزم القارئ حال القراءة في المقرأة على أن يأتي بالبسملة في هذه المواضع وأن يتركها في المواضع الأخرى. وفي الكل هو تارك للبسملة في أثناء السورة عندي. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله هو السميع العليم. هل يبسمل؟ نعم أيضا يبسمل أخي ليس الغريب، نعم أيضا يبسمل، لم يرد حقيقة، لم يرد، وليس الغريب يعني ما شاء الله تبارك الله فكر بتفكير آخر، قال أن الاستعاذة أحيانا ننهيها بكما قال جزاه الله خيرا إن الله هو السميع العليم، صحيح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم. فهل نأتي بالبسملة؟ نقول نعم نأتي بالبسملة احتياطا، وهو الأولى في فصلنا بين الاستعاذة لأن اسمها استعاذة الآن. نعم نعم، فيأتي بالبسملة فصلا بينها. نعم هذا هو بارك الله فيكم. نعم جزاكم الله خير. نعم، ونقول أخوتي الأحبة أيضا بالنسبة لي أيهما، نعم أيهما يعني مقدم، هل ترك البسملة أو الاتيان بها؟ في بما أن الأمر مخير القارئ فيه عندما يريد أن يقرأ، ولن في بدايتها لا تحمل اسم للفظ الجلالة ولا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نحمل أي أمر آخر. إنما يستجيب الذين يسمعون، هنا هل آتي بالبسملة أو أتركها؟ أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يستجيب الذين يسمعون. نعم أولا نعم نقول له الخيار أخي آدم، أي هو مخير، ولكن الخيار الآن التقديم، ما هو التقديم؟ نعم التقديم ما هو؟ أخونا آدم وأخونا السلفي يقولان الإتيان بها بالتبرك، نعم وللأجر فيها. نقول نعم هذا أمر، هذا أمر، طبعا الاستعاذة قبلها، الاستعاذة هي بداية كل قراءة وأخذناها في الحصة الماضية. نعم يعني أنا أقول أن يأتي بالبسملة دون الاستعاذة، نعم نقول هذا أمر، ولكن الذي ذهب إليه الإمام الداني رحمه الله في كتابه الجامع قال: وأقرأ وقرأت بترك البسملة في أثناء السور، ومن قرأ علي بها لا أمنعه. قال: لقد قرأت وأقرأ بترك البسملة في أثناء السور، وإن قرأ علي القارئ لا أمنعه، أي لا يمنع أيضا. فهو يرى أن نعم لا، هذا هو اليوم الدرس الثاني أو الثالث أظنه أخي آدم، صحيح؟ نعم، في الأصول هذه الرواية. نعم، نقول إذن نعم من أتى بها، نعم نعم نقول إخوتي الأحبة، نعم، وهذا حقيقة، يعني هناك من يذهب إلى أنه يأتي بالبسملة كما قال أخونا آدم للتبرك بها أيضا، ولكن البسملة في يعني ما أخذه أمر شخصي، بما أخذه وأقرأ به الطلبة، يعني أقول له لا تبسمل إلا في مواضع كما ذكرناها، وهي لفظ الجلالة وغيره، لأمور منها أن السامع كان تعود على أن البسملة هي أول السورة، فخشي أن يظن أن هذه أول السورة. ثم أن البسملة هي وردت لأوائل السور، هي البسملة وردت لأوائل السور، نعم نعم وردت لأوائل السور، وكما ورد في الأحاديث الكثيرة، نعم، ولكن في أثنائها نعم لم يرد حديثا فيها، إلا أن القراء بالاستحباب، وعندما يقول الاستحباب بارك الله فيه لا نص عليه، لا نص عليه، وكما قال الإمام الشاطبي رحمه الله عندما أتى بين السورتين قال: لهم دون نص، لهم دون نص، أي ليس هناك نص منصوص، ولكن هذا من باب الاستحباب. نعم، إذن من قرأ بالبسملة فله، ومن تركها فله، على حسب الشيخ إن شاء الله. نعم، وهذا ما قال به أيضا إمام الداني رحمه الله، وأيضا الإمام الجزري يرى البسملة فيما يأتي في كتابه النشر. نعم، إذا قرأنا سورة الفاتحة وانتقلنا إلى وسط سورة أخرى هل نبسمل أم لا؟ نحن الآن ذكرنا بارك الله فيكم، ذكرنا اختيار البسملة، لكم الاختيار في الاتيان بها أو تركها، الاختيار. واضح أختنا حفصة؟ نعم، وسوف نأتي بين الجمع بين السورتين، ونأتي إلى هذه النقطة إن شاء الله مرة أخرى كذلك. نعم، الآن نذكر مسألة أخرى بارك الله فيكم في أثناء سورة التوبة. نعم أخي آدم، إن أطلنا في الوقت تذكر لي بارك الله فيك. نعم نعم، وسط سورة التوبة ما هو العمل؟ هل نأتي بالبسملة أم لا؟ خلاف. نعم، ما هو الخلاف؟ نعم، منهم من يقول لا. نعم، ما هو الخلاف؟ أو نعم، فيها قولين أو فيها قولان. نعم نعم، ما هما؟ جميل، ما هما؟ نعم بارك الله فيكم، من الآية الرابعة عشر نستطيع أن لا يؤتى بها بعد الآية 15 يصح الإتيان بالبسملة. نعم، لم يأتي بها في الأول، أيوة نعم نعم، ما شاء الله أخي محمد أخي آدم، قول عثمان وقول الرد أنهم نعم نعم بها، ولو حتى في الآية الثانية منهم من قال حكم وسطا حكم أولها. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. نفصل في هذه المسألة إذن. نعم نعم، أولا منهم من قال، بارك الله فيكم، نعم القارئ الآن هو نعم نعم من كان يعتقد أن البسملة لا نأتي بها للسورة كاملة، أي في أولها ليس فيها بسملة بسبب أنها نزلت بالسيف ونزلت بالوعيد والتهديد، فقالوا أنه لا يبسمل في أواسطها، لا يبسمل في أواسطها، فإذا هي على العلة. ومن رأى وأخذ بأنها سورة مع سورة الأنفال عليكم السلام ورحمة الله، فأخذ فيها التخيير كما هي في باقي السور، أخذ فيها بالتخيير كما هي في باقي السور. أما ما ذكر فيها أخونا الحبيب آدم وأخونا محمد جزاهم الله خيرا، نعم هذه البسملة تؤخذ كما أخذنا في لفظ الجلالة، فنأتي بها أو نتركها، لأن سورة التوبة كما قلنا هناك خلاف في أي آية هي آية السيف، هي أم هي الآية الخامسة أم هي الآية 27، يعني لماذا نحدد إلى الآية العاشرة؟ ممكن أن تأتي أيضا عند الآية 27 وترى في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. فإذا العلاقة التي وردت بارك الله فيكم هي ما قاله أهل العلم، قالوا إن كنت أخذت بعلة أن سورة الأنفال هي جزء من سورة التوبة، هي جزء من سورة الأنفال، ففي وسط سورة التوبة كما في وسط باقي السور، وإن أخذت بعلة تنزيل السورة بالسيف والتهديد والوعيد لا بسملة فيها، فترك البسملة في وسطها كذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. واضحة هذه بارك الله فيكم؟ هل هي واضحة؟ نعم. أين في البسملة يحذف كثرة السماوات؟ نعم أخي أبو نوفل، هذا ما صدرنا به القول بارك الله فيك، ذكرنا هذا وذكرنا مسائل أخرى أيضا في حذفها. نعم الحمد لله. نعم ننتقل الآن، هذه ما كانت في أواسط السور وأثنائها. هل من سؤال أو استفسار؟ نعم بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. نعم أعيد، ماذا الذي أعيده؟ بارك الله فيك، لا يحتاج. نعم جزاك الله خير. قال تعالى الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وكان لم يتأن السورة نزلت بالسيف. لا أيضا كذلك أخي الحبيب لا نبسمن. نعم أيضا لا نبسمن من كان نعم أن السورة هذه نزلت، هذه السورة تسمى بأسماء، منها سورة المقشقشة، سورة الفاضحة، ليس كذلك؟ لم يقولوا منها آيات، قالوا هي السورة تسمى بسورة المقشقشة. عندما كان يسمعها المنافقون كانوا يرتعدون لأنها كانت تفضحهم، نعم لنقضهم فيها النقض. نعم فكلها إذا اعتقدت أن في أو أخذت بالعلة الأولى نزولها بالسيف، أنت الذي ذكرت لنا قول الإمام الشاطبي رحمه الله ماذا قال؟ لتنزيلها، لتنزيلها، لم يقل لتنزيل بعضها، لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. نعم رحمه الله رضي الله عنهم. نعم نعم أنا حقيقة أرجح هذا، أن لا نأتي بالبسملة التي نعم كما قلت لكم نعم قبل قليل. نعم فهذا إذا قلنا من أخذ بعلة عدم الإتيان بالبسملة في أولها لأنها نزلت بالسيف فمنع أو منع أواسطها. نعم نعم الآن فهمتك أخي الحبيب شاطبي. نعم الآية بدايتها ماذا؟ بارك الله فيك. إن الله اشترى، نعم إن الله اشترى من المؤمنين، نعم لا لا لا شيء فيه، يأتي بالاستعاذة. نعم تأكيد هنا إن الله اشترى، نعم لا ليس فيها شيء. نعم وهذا سبحان الله، أريد منكم الآن من يتتبع آية آية سريعا، لو أخذت معه كم دقيقة يتتبع آية آية ويرى. الآن تذكرت شيئا ذكره أخونا الشاطبي بارك الله فيه، أن لا تبدأ أي آية، لا تبدأ بلفظ الجلالة ولا تبدأ بضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى. نعم كان هذا مبحث سابق، أحسنت أخي الشاطبي الآن تذكرته. نعم لم تبدأ آية من آيات سورة التوبة بهذا، والله تعالى على وأعلم. نعم لو تتبع منكم الآن أحد الأخوة والأخوات ويرى بداية كل آية، سوف لا تجد أن بداية أول آية فيها لفظ الجلالة أو ضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك نعم هذا الأمر كان مستساغا ومناسبا لعدم الاتيان بالبسملة. نعم لا خيار ابنة عمران، نعم الاستعاذة ونقف. ولكن لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين، نعم إن هذه ابتدائية لغة صحيح ومؤكدة لما بعدها، نعم فهي إن شاء الله هذه لا تشكل على، نعم لا تشكل عليكم ولا على غيركم بإذنه تعالى. نعم خير إن شاء الله. نعم انتهينا من أثناء السورة. هل يجوز الابتداء من وسط الآية إن كان المعنى صحيحا، يعني ليست من أول الآية بل من وسط الآية؟ أخي الشاطبي يعني يبدأ القارئ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، نعم ما هو القصد في بدايتك لهذه الآية؟ هل هو استدلال؟ إن كان استدلال فلا شيء فيه يجوز، ولكن إن كنت قارئا لآية، إن كنت قارئا لآية فلا بد من بدايتها، يعني مثل الصلاة، إذا أردت أن تبدأ من أول الآية لا تبدأ من نصفها، بما أن هناك من يعني سمعته أنه يجوز الوقف على نصف الآية ويركع، ولكن لم يكن هذا ديدن السلفي رضي الله عنهم ولا يعني ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إن كان في دليل، في خطبة، في حديث، في كلام، نعم فلا شيء فيه أن يبدأ من جزء من الآية يستدل بها على المسألة المرادة. نعم بارك الله فيكم. نعم هذه بالنسبة لأواسط السور. بقيت معنا الآن بين السورتين، وهذا هو المهم، وهذا هو المهم عندنا أخوتي الكرام، وهذا الذي سوف يأخذ معنا وقت، فسوف أذكر منها مسألة لكي يتم ما نحن فيه اليوم ونقف إن شاء الله، ثم في الحصة القادمة نكمل مع التطبيق بإذنه تعالى. نعم لا عليكم هذا يثري الموضوع إن شاء الله، إن كان في صلب الموضوع لا شيء فيه بإذنه تعالى. نعم جزاك الله خير جزاء. نعم نقول أخوتي الأحبة بعدما انتهينا الآن من موضوعين، أول السورة ثم أخذنا أثناء السورة، الآن الموضوع الثالث وهو بين السورتين. نعم نحن في أصول رواية خلف كل جمعة بإذنه تعالى. نعم أما الدروس البقية غدا إن شاء الله رواية حفص عليكم ورحمة الله. نعم نعم نقول بارك الله فيكم، بين السورتين قبل قليل ذكرنا ما الذي يكون عند أهل، ما الذي يكون عند القراء بين السورتين؟ نعم كان الأصل أخي ليث يبدأ من الساعة 11، ولكن كانت هناك مشكلة في البرنامج يبدو لم نستطع الدخول حقيقة، وأيضا بعدها عندما دخلنا كانت مشكلة في الصوت، ولكن الأصل أن نقف الساعة الواحدة، نعم، من الساعة 11 بتوقيت مكة إلى الساعة 1. نعم نعم بارك الله فيكم. كنا نقول الساعة 11 إن شاء الله غدا بإذن تعالى. نعم كنا نقول نعم بين السورتين، نعم بين السورتين موضعها عند القراء. ماذا قلنا؟ ماذا الذي عند القراء يجد اختلاف؟ نعم هذا موضع الخلاف، هذا موضع الخلاف. نعم منهم من يبسمل كما ورد عند الإمام الشاطبي رحمه الله في السبعة، قال وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا، قطع الصوت. فهناك من يأتي بالبسملة بين السورتين قولا واحدا، وهم قالون والكسائي وعاصم وابن كثير، هؤلاء يأتون بالبسملة بين السورتين قولا واحدا، وهذا كما ورد في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرف فصل السورة، فصل السورة أي عن الأخرى حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، بهذا كان يعرف أن هذه السورة هي بداية سورة جديدة. نعم فإذا هؤلاء أخذوا نعم قالون والكسائي وعاصم وابن كثير. نعم أحسنت أخي الشاطبي بارك الله فيك. ثم هناك من يأتي بأوجه ثلاثة، له البسملة أو لهم البسملة، ولهم أن يصلون بين السورتين من غير بسملة، ولهم وجه السكت، ولهم وجه السكت، وهم ورش، ونحن أخذنا قراءته. نعم ورش، نعم، وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي، ورش وابو عمرو وابن عامر، هؤلاء لهم أوجه ثلاثة، ثلاثة أوجه. أما ما نحن فيه، نعم وصل وسكتا كلا جلاياه، نعم جلاياه حصلا، وفيها خلاف جيله واضح الطلا. نعم فنقول بارك الله فيكم، المراد الآن من حصتنا هذه هو المتبقي من هؤلاء. من بقي من هؤلاء؟ بقي الإمام قالون والكسائي وعاصم بن كثير وورش وابو عمرو وابن عامر الشامي، أيضا ذكرناهم. بقي الإمام حمزة، نعم من له البسملة والسكت والوصل، نعم قالوا أن السكت هو المقدم، نعم هو الإمام حمزة رحمه الله، ونحن الذي ندرس الراوي الأول له، وهو خلف، خلف الذي يروي عن الإمام حمزة، وخلف الذي يروي عن الإمام حمزة روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا. فإذا خلف رحمه الله كإمامه يصل بين السورتين من غير بسملة قولا واحدا، الوصل بين السورتين من غير بسملة كما هو وجه لما ذكرناهم، وهم ورش وابن عامر الشامي وابو عمرو البصري. فقال عنه الإمام الشاطبي رحمه الله، يا شاطبي ماذا قال؟ لم تأتي لنا بالبيت. ووصلك بين السورتين فصاحة، ووصلك بين السورتين فصاحة، والفاء هنا عند الإمام الشاطبي رحمه الله رمز للإمام حمزة، نعم ويختصر أسماء القراء والرواة بحروف أبا جاد وكلمات ثمان، ويأتي بأسمائهم متى سمح له النظم، ولكن الأصل أنه يأتي بماذا؟ يأتي بالرموز. فإذا الإمام حمزة رحمه الله يصل بين السور من غير بسملة. هناك موضع بارك الله فيك أو موضعين اتفاق بين السورتين، كلما وصلت بين سورة على يعني آخر سورة بسورة التوبة هنا بارك الله فيكم موضع اتفاق لا خلاف فيه كما ذكرنا، وبين الناس والفاتحة. إذن ما أردت أن أوصله اليوم لكم بارك الله فيكم قبل أن نقف، أن خلف رحمه الله يصل بين كل سورتين من غير بسملة، ما عدا ما سوف ينصله بين ما قبل التوبة بالتوبة، هذا إجماع، وبين سورتي الناس والفاتحة. لأن عندما يقرأ آخر سورة الفاتحة من الجنة والناس لا يصلها بالفاتحة من غير بسملة، بل يأتي بماذا؟ يأتي بالبسملة. نعم يأتي بالبسملة، نعم، سواء كانت البسملة هي أول آية من سورة الفاتحة عنده أو لا، فيأتي بالبسملة يبسمل. نعم، هذه إخوتي الكرام المسألة التي نريد أن نركز عليها، وإن شاء الله في الحصة القادمة نفصل في سورة التوبة وفي الأربع الزهر، ونطبق بإذنه تعالى تطبيقا عمليا مع الأخوة إن شاء الله في وصل بين السور، الوصل بين السور، نختار بعض السور ونوصل بهم ونرى كيف يكون الوصل عند هذا الراوي وهو خلف رحمه الله. فلا نطيل عليكم أكثر هذه الليلة بارك الله فيكم، قربت الساعة 1:30، أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. نعم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم، أي أن هذه الآية تبدأ بهو الذي، الآية 33، سبحان الله. نعم ممكن، نعم نعم خير إن شاء الله. نعم جزاكم الله خير الجزاء، يعود على الله عز وجل. نعم يعود على الله عز وجل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم هذه الآية تدل عليها. نعم نعم لابد، نعم التطبيق يثبت المعلومة بلا شك إن شاء الله. القراءة أول سورة والعودة إلى آخر السورة قبلها لها أصل في قراءة ورش، هل قراءة أول السورة والعودة إلى آخر السورة قبلها يعني بالمنكوس أخي الحبيب الفيصل تقصد، أن يقرأ مثلا آخر سورة النساء ثم يرجع إلى سورة آل عمران، هذا ما قصدت؟ يعني ينتهي من سورة النساء ثم يبدأ بسورة آل عمران؟ نعم لا شيء فيه، يستطيع أن يقرأ بهذا. نعم هذا لا يسمى من التنكيس كما قلنا، التنكيس هو تنكيس الآيات وليس تنكيس السور. هناك جواز بأن يقدم سورة على سورة لا شيء فيه إن شاء الله، ولكن الأولى أن يأخذ ترتيب المصحف، عليكم السلام ورحمة الله، يأخذ ترتيب المصحف. نعم ولا يتعمد، نعم إن كان هناك تعمد، نعم إن كان هناك تعمد، نعم فنقول له لا لا تتعمد، نعم هذا مخالف. نعم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بعد سورة البقرة سورة النساء ثم قرأ سورة آل عمران، فمن هنا البعض أخذ بماذا؟ أخذ بجواز أن تأتي سورة متأخرة ثم بعدها سورة، ومنهم من قال لا بل هذا كان أو لم يكن الترتيب، نعم لم يكن الترتيب في ذاك العهد أو إلى الآن لم ترتب السور. نعم ولكن نقول نعم كان هذا بارك الله فيكم، نعم كان هذا في البداية، ولكن إن كنت مثلا إماما فخذ الترتيب أفضل، فإن فعلت بهذا لا شيء فيه ولا عليك أي شيء إن شاء الله. نعم نعم بارك الله فيكم. نعم نعم، هذا ما يكون دائما في التحفيظ عند الأطفال. نعم، يكون يأخذ بمثلا سورة الناس ثم الفلق ثم الإخلاص وهكذا، المسد وهكذا. نعم، بارك الله فيكم. نعم، أما عن يعني أمور أخرى إن شاء الله، صدق الله العظيم، هذه تكلمنا عنها كثيرا. نعم، خير إن شاء الله، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء، وإن شاء الله يعني لقاؤنا هذا بإذن تعالى بالنسبة لرواية خلف، نعم، يتجدد بإذن تعالى يوم الجمعة في القادم، ونكمل بإذن تعالى ونفصل فيه بين السورتين، ونطبق تطبيقا عمليا بإذن تعالى، ونلاحظ كيف يكون الوصل عند خلف رحمه الله لبيان الإعراب، وبيان التقاء الساكنين، وبيان الصلة صلة الكناية، وبيان السكت الذي عنده، والأمور التي ترد عند خلف رحمه الله. ومن ثم إن شاء الله نأخذ ما يتعلق بالوصل بين سورة براءة وما قبلها وما بعدها، وبين كل سورة بنفسها إن شاء الله. جزاكم الله خير الجزاء، وبارك الله فيكم، واعذرونا على التقصير، فقصرنا في حقكم حقيقة، وخاصة بالنسبة لي اليوم كثير، لأن كان الوقت جدا قصير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا، وأن يبارك في أوقاتكم ورزقكم وأهليكم وذراريكم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الساعة ساعة إجابة، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء لأمراضنا، وسائقنا ودليلنا إلى جناته جنات الفردوس، إنه على ذلك قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا.